ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة. ثم نعود الى وقفة توقفنا عندها وهي قول النبي من احصاها. من احصاها قيل فيها اقوال عدة، اي من فهمها، وقيل من حفظها، وقيل من دعا الله بها، وقيل من قام بجمعها والتعرف عليها. اذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك الطريق، قال احصها فقط، ولم يقل اشتق من افعال الله اسماء او اشتق من صفات الله اسماء، فانك بهذا ستتجاوز العدد 99، ستتجاوز 100. بل اقولها لك، ان قمت باشتقاق الاسماء من كل افعال الله لن تجاوز العدد فحسب، بل قد تصل الى سب الرب. كيف؟ حينما يقول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا فعل، الله يمكر بالكافرين، وليس من صفته المكر، وليس من اسمائه الحسنى المكر، فان اشتق له من هذا الفعل اسم لكان الماكر او المكار. حينما قالت آسية بنت مزاحم زوجة فرعون عليه لعنة الله، حينما عذبها زوجها واراد ان يقتلها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فمن الذي سيبني لها البيت؟ الله عز وجل. فلو اشتققنا من هذا الفعل اسما لكان من اسمائه البناء او البنة، وهذا لا يجوز في حق الله. النبي حدد لك الطريق ان تحصي فقط لا ان تشتق، فيعتبر احصاء الاسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة قضية لها من الاهمية والمكانة في قلوب المسلمين، ما تتطلع اليه نفوس الموحدين وتتعلق بها ألسنة الذاكرين لله رب العالمين، ويرتقي الطالبون من خلالها مدارج السالكين. فانك لا تستطيع ان تدعو ربك بدعاء كما دعاه النبي الا من خلال اسماء معرفتك لاسماء الرب العلي. قال ابن القيم فالعلم باسمائه واحصاؤها اصل لسائر العلوم، فأصل تعلمك لأسماء الله الحسنى هذا أصل العلوم كلها. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. ويذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، وكلنا يريد الجنة، كل بل وأقول لك حتى الكافر يطمع في أن يدخل الجنة، لكن أين الطريق؟ ها هو الطريق يدلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه إن أردت. ويذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة 3 مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، أن تعرف ألفاظ هذه الأسماء وأن تعرف عددها، شرط أن تكون متوافقة مع الكتاب الصريح، نص صحيح في الكتاب أو حديث صحيح في سنة سيد الأحباب. ثانيا، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، تفهم معنى كل اسم، وهذا ما سنتناوله بالشرح لكل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. والمرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهذا الدعاء ينقسم الى مرتبتين، احداهما دعاء ثناء وعبادة، والثانية دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه الا باسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها. والسؤال الذي يطرح نفسه كضرورة ملحة في التعرف على أسماء الله، ما هي الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها؟ ما هي الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها؟ وكيف اشتهرت الأسماء التي يعرفها عامة المسلمين حتى الآن؟